بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 30. قال رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، هذا الحديث 30 والكلام عليه في 4 مسائل. أولها في الحكم عليه. هذا الحديث هو من رواية مكحول الشامي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، لكنه معلول بعلتين. العلة الأولى أن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة، لم يسمع منه، ومكحول معروف بأنه كثير الإرسال، فالعلة الأولى هي الانقطاع. الثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على مكحول، فبعضهم أوقفه على مكحول وجعله من قوله، لكن صوب الدارقطني المرفوع، وحينها لا تبقى إلا العلة الأولى وهي الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة. والحديث حسنه النووي وأبو بكر السمعاني، لكن ضعفه الذهبي وأعله بالانقطاع، وقال لم يلق مكحول أبا ثعلبة، وأيضا قال ابن حجر رجاله ثقات إلا أنه منقطع. والخلاصة أن الحديث هذا إسناده ضعيف للانقطاع، إلا أنه ورد له شاهد من رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو بإسناد حسن، فهو يتقوى بشاهده، فقد يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. المسألة الثانية، الحديث له شأن عند العلماء. هذا الحديث له شأن عند العلماء، لأنه جمع الدين وقسم الأحكام إلى 4 أقسام كما سيتجلى في هذا الحديث. ولذلك قال أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. ثم قال أي ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. إذن هو حديث جليل له شأن، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، ورد في الحديث بعض الألفاظ من الغريب، فمنها قوله: فرض يعني أوجب وألزم، يعني أوجب وألزم. وقوله فرائض، الفرائض الأوامر، فما أمر به الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم مما جعله الله متعينا فإنه من الفرائض. ولذلك حينما يقال الفرائض فليس المراد بها الصلوات الخمس فقط، وإنما هو أوسع من ذلك، فيدخل في الفرائض كل المأمورات، سواء كانت الأركان أو الواجبات، مثلا صلة الأرحام، بر الوالدين، الصلوات الخمس، الصيام، كذا، كلها من الفرائض. وقوله فلا تضيعوها يعني لا تتركوها ولا تهملوها. وقوله وحد حدودا، الحدود جاءت في الأحاديث على أكثر من معنى، وهنا في قوله وحد حدودا تحتمل أمرين: إما أن يقال أن الحدود تطلق ويراد بها الأوامر والمنهيات، ومعنى قوله فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوا ما حد لكم، فلا تخالفوا الأمر ولا ترتكبوا المحظور. وإما أن يقال أن الحدود هنا يراد بها العقوبات المقدرة كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف، ومعنى ومعنى قوله لا تعتدوها يعني لا تزيدوا عما أمر به الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ورجح بعضهم هذا لئلا يتكرر مع ما قبله وما بعده، لأنه قال أولا فرض فرائض ثم قال وحد حدود، فبعضهم يقول أنه حتى يكون الجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى يختارون القول الثاني، وهو أن المراد بهذه الحدود هنا العقوبات المقدرة حد الزنا، السرقة، الخمر، القذف، الشرب، أي لا نزيد على ما أمر به الشرع فيها. على كل حال هما قولان لأهل العلم. وقوله حرم أشياء، المحرمات هي الأمور التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو رتب على فعلها الوعيد، وهي كثيرة، منها قولية كالغيبة والنميمة، ومنها فعلية كأكل الربا وعقوق الوالدين والسرقة وشرب الخمر، ومنها قلبية كالعجب والرياء ونحو ذلك. وقوله فلا تنتهكوها، الانتهاك هو التناول بما لا يحل، والمعنى لا تفعلوها. المسألة الرابعة في الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 جمل، كل جملة ينبغي على المسلم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فأما الفرائض التي فرضها الله، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على العبد أن يأتي بها بقدر استطاعته وقدرته، فلا يجوز. ولذلك مما ينبه إليه هنا أن أشرف ما تتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض قبل المستحبات، فلا يجوز للعبد أن يقدم على الفرائض غيرها من النوافل ومستحبات أو حتى من المباحات إلا بدليل. فالأصل أن أشرف ما تتقرب به إلى الله هذه الفرائض. وأما الحدود فيجب على العبد أن لا يتعدى حدود الله، وسبق بيان معنى حدود الله في التوجيهين. وأما المحرمات فالواجب على العبد أن يتجنبها ولا يقع فيها، وأن يحرص على أن لا يراه الله حيث نهاه. وأما ما سكت الله عنه وهي الأمر الرابع، ويقصد به ما لم يرد في النصوص تحريمه ولا إيجابه، لم يؤمر به ولم ينهى عنه، فهذا يكون معفوا عنه، لا حرج على فاعله إذا فعله أو إذا تركه، فهي من المباحات التي لا يسأل عنها. طيب، ما هو الذي يسكت عنه إذن؟ إذا قلنا أن ثمة واجبات وثمة منهيات وما بينهما ما سكت عنه، ما هو الذي يسكت عنه؟ وهل ينهى الإنسان عن البحث عن حكم المسائل المسكوت عنها أم لا؟ الجواب: أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول الوحي، فالنهي ظاهر عن كثرة السؤال عما لم يحرمه الشارع، لأن السؤال قد يكون سببا في التشديد أو في التحريم أو الإيجاب. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحديث أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. وأما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فثمة تفصيل. فالمحمود من السؤال هو السؤال عما يحتاج إليه وما يفيد وما يمكن حمله على بعض النصوص. وأما المذموم من السؤال فهو التعمق فيه، كالسؤال عن المغيبات، والسؤال عن يعني مثل أن يسأل عن كيف يقع على الإنسان في قبره ونحو ذلك من المغيبات، فهذا مذموم لأنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ودائرة المسكوت عنه في الشريعة واسعة، تبين لك أن ما سكت عنه فالأصل فيه الإباحة والحل، وذلك إلا طبعا إلا ما دل الدليل على تحريمه بذاته، أو لأنه وسيلة إلى محرم، أو لأمور أخرى احتفت به كأن يكون فيه تشبه. ومن أمثلة المسكوت عنه مثلا الأكل والشرب في أواني الأحجار الكريمة، ركوب السيارات، ركوب الطائرات، أجهزة الصوت، شعر اليدين والرجلين للرجل هل يجوز حلقها من دون تشبه بالنساء، وهكذا في الألبسة، في الزينة، في المآكل، كثير من الأشياء قد سكت عنه فيبقى على أصل الإباحة حتى يرد دليل التحريم. وفي الحديث أن الأمر في التحليل، وهي المسألة الخامسة والأخيرة، أن الأمر في التحليل والتحريم هو لله، فالمشرع هو الله، فالذي يحلل ويحرم ويوجب ويمنع هو الله، وأما غيره فليس له ذلك إلا أن يكون تابعا لشرع الله. ولذلك فإن تحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال هو من الكبائر، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن رحمة الله أنه بين الحلال وبين الحرام، فهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لم يترك شيئا نسيانا، فما ترك فهو على أصل الإباحة، وهذا من رحمته وتوسعته على العباد. أسأل الله تعالى مني وكرمي أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.